الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا توقفنا في الدرس السابق عند كلام على ما ينقض الوضوء، مش كده؟ حد حافظ المد لغاية ما وقفنا؟ حد سبق؟ ها؟ محدش سبق. مين حافظ لحد ما احنا واقفين؟ الباقي حفظ المد. طب الباقي، باقي الإخوة حفظت؟ حفظت؟ شيخ رزق حافظ؟ تمام. حفظ المتن مهم جدا يا جماعة، حد كده يسمع؟ ها؟ حفظ المتن. مين يسمع؟ ضبط صدر. ولا شيخ؟ التي يجوز بها التطهير 700. ثم المية على أربعة أقسام. مطهر. طاهر ومطهر غير مكروه هو الماء المطلق، وطاهر ومطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر فتغير والقلتان والقلتان 500 والقلتان 500 رطل بغدادي في الأصح. جلود الميتة، ها مين يقول جلود الميتة؟ نزلت ايدك ليه؟ ولا شيخ محمد؟ ماشي. جلود الميتة تطهر بالدباغ. ماشي شيخ محمد. جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من تحتهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلى الآبين. فصل في ما يجوز من الأواني. ولا يجوز استعمال الأواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرها من الأواني. فصل في باب السواك. والسواك مستحب على في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. وهناك ثلاثة، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، عند القيام من النوم، عند القيام إلى الصلاة. أحسنت شيخ، جزاكم الله خير. طيب عايز تقول حاجة تكمل هيك؟ النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين بالترتيب على ما ذكرنا. وسننه عشرة أشياء. وسننه عشرة أشياء: التسمية والمضمضة والاستنشاق ومسح بعض وغسل اليدين وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق ومسح بعض الرأس ومسح الأذنين ومسح ظاهر الأذنين وبعضهما بماء جديد. ومسح جميع الرأس السنن. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. وتخليل اللحى بالكسرة، وتخليل الأصابع الرجلين والقدا اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا والموالاة. طيب قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقات دبره على الجديد. هذا فصل في نواقض الوضوء، فصل فيما ينقض الوضوء. دلنا الشرع على أن هناك أشياء تنقض الطهارة، تبطل الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى إذن هناك شيء يسمى الحدث، هذا الحدث ينقض الطهارة ويرتفع بعد ذلك بالطهارة. وقلنا قبل ذلك أن الحدث في اللغة هو، أو في الاصطلاح، الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء. التعريف اللي احنا قلناه، قول يمنع من صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص، حيث لا مرخص. ويطلق الحدث كذلك على الفعل الذي تنتهي به الطهارة. يبقى يطلق على الفعل الذي تنتهي به الطهارة، ويطلق على الأثر المترتب على هذا الفعل. إذا أطلقنا الحدث على الأثر المترتب على هذا الفعل، يبقى نقصد به الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء والذي يرتفع بالطهارة. أما إذا أطلقنا اسم الحدث على الفعل الذي تنتهي به الطهارة، فالمقصود به الأحداث النواقض، كمس المرأة الأجنبية عند الشافعية، كخروج الريح، ده اسمه إيه؟ حدث. التبول اسمه حدث. يبقى إذن لفظ الحدث يطلق على الفعل الذي تنتهي به الطهارة، ويطلق كذلك على الأمر المترتب على هذا الفعل، الأمر الاعتباري مترتب على هذا الفعل. قال: الذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين. وما هذه؟ ما الاستفهامية؟ ما إيه؟ الموصولة، بمعنى الذي يخرج من السبيلين، الذي خرج من السبيلين، يعني كل ما خرج، هذه أداة من أدوات العموم، كل ما خرج من السبيلين. فكل ما خرج من السبيلين، القبل أو الدبر، ينقض الطهارة، ينقض الوضوء، سواء كان نجسا كالبول أو طاهرا كالريح. والذي دلنا على أن الريح طاهرة أن الشرع لم يأمرنا بالاستنجاء منها، بل قد نص العلماء على أن الاستنجاء من الريح بدعة. فما خرج من السبيلين سواء كان نجسا كالبول أو طاهرا كالريح، رطبا أو جافا، معتادا أو غير معتاد، معتاد كالبول والغائط والمذي، والغير المعتاد عفانا الله إياكم كالحصى مثلا، هذه أشياء تخرج من القبل مثلا غير معتادة، فكل ذلك ينقض الطهارة. ما خرج من السبيلين، والذي دلنا على أن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة، قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو دراط، فساء أو دراط. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط في اللغة كلمة تطلق على المكان المطمئن من الأرض، المكان المنخفض المطمئن من الأرض. لكن لما كان الناس يقصدون هذا المكان لقضاء الحاجة، لأنه أستر لهم، كانت عادة الناس أنهم يقصدون الأماكن المنخفضة من الأرض لأنها أستر في قضاء الحاجة، تسترهم. فلما يعني كان الناس يداومون على قصد الأماكن المنخفضة من أجل قضاء حوائجهم، أطلق على أطلق عليه الغائط، أطلق عليه الغائط، واضح؟ يعني أطلق على عملية قضاء الحاجة أو فعل قضاء الحاجة، أطلق عليه الغائط. فأصبح هذا اللفظ، هذا مجاز، أصبح هذا اللفظ ينصرف عند السامع مباشرة إلى الخارج من الإنسان، سواء كان يعني إلى إلى إلى فعل قضاء الحاجة، هو الخارج من الإنسان، سواء كان بول أو يعني غير بول، واضح؟ فالقصد إن القضاء، قول الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني من قضاء حاجته. فهذا دليل على أن قضاء الحاجة أو ما خرج من السبيلين من غائط أو بول ينقض الوضوء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من بول أو نوم أو غائط. من بول أو نوم أو غائط أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا يعني في الطهارة إلا من جنابه، إلا إذا أصابتنا جنابه فاغتسلنا، ولكن من بول أو نوم أو غائط يعني في الوضوء يجوز ألا ننزع خفافنا وأن نمسح عليها. فهذا دليل على أن البول وأن الغائط ينقض الوضوء. وإن عقد الإجماع على أن ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو مزي أو واد ينقض الوضوء، وقاس العلماء عليه الشيء الخارج الغير معتاد كالحصى وكالدود كما ذكرنا، الشيء الذي يخرج من السبيلين وهو غير معتاد. وسواء قلنا أنه خرج عمدا أو غلب الإنسان على نفسه، واضح؟ وهذه مسألة اتفق عليها عامة أهل العلم وفيها خلاف، استغفر الله، الخلاف فيها في مسألة صحة الصلاة، صحة البناء على الصلاة، لكن كلهم قالوا أن الطهارة تنتقض بالخارج سواء كان متعمد أو غير متعمد. إنما اختلفوا خلاف قديم واندثر، قول عن ابن عمر أن الإنسان لو غلب على نفسه أثناء الصلاة فخرج منه شيء يخرج يتوضأ ويكمل، يعني يبني على الصلاة، يعني لو كان صلى ركعتين يكمل ركعتين. وعامة أهل العلم على خلاف ذلك، وعلى أن الصلاة تبطل كلها ويجب عليه أن يستأنف الصلاة، يعني يبدأها من الأول. ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن. الدليل على أن النوم ينقض الوضوء أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الوكاء يعني الرباط الذي يربط به السقاء. السقاء ده كان وعاء من الجلد يوضع فيه الماء ويربطونه بشيء يعني ليحكم، واضح؟ فاسم وكاء. والسهي أي الدبر، اسم من أسماء الدبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العينان وكاء رباط السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهذا دليل على أن النوم ينقض الوضوء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول صفوان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من بول أو نوم أو غائط، فهذا نص على أن النوم ينقض الوضوء ولكن من بول أو نوم أو غائط. عندنا تأصيل في المذهب وهو أن النوم ليس حدثا في ذاته، ولكن النوم مظنة الحدث. يعني إيه مظنة الحدث؟ يعني إذا نام الإنسان يظن أنه أحدث لأنه غير متحكم في نفسه، فهو مظنة الحدث، مظنة الحدث. وهذا ظن راجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم إنما العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. حد يهدي المروحة دي ويقفلها عشان الإخوة متضايقين منها، معلش يا شيخ ناس. فقال إذا نامت العينان استطلق الوكاء. شوف الإخوة مطفية خالص، وطيها سنة شيخ ناس، خفضها شوية بس. فقال إذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني جعل النوم مظنة الحدث، إن الإنسان إذا نام غلب على نفسه فيحدث دون أن يشعر. يبقى إذن ليس النوم في حد ذاته ناقض، ليس النوم في حد ذاته ناقض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم فيصلي دون أن يتوضأ، كان يقول صلى الله عليه وسلم إنما تنام عيني ولا ينام قلبي. فهذا دليل على أنه متيقظ صلى الله عليه وسلم، يعني يشعر بما يحدث، يعني يشعر بنفسه، فلذلك كان لا يتوضأ من النوم. يبقى إذن النوم ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث، ولذلك الشافعية استثنوا من النوم الناقض حالة، وهي إذا كان الإنسان ممكنا مقعدته من الأرض. عندي النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، النوم ليس أول النوم السنة، بل النوم الذي يغلب فيه الإنسان على نفسه، النوم الذي يغلب فيه الإنسان على نفسه. ومن علاماته الرؤية، ومن علاماته سقوط حاستي السمع والبصر، هو ده النوم الناقض الذي يغلب فيه الإنسان على عقله. ومن علاماته الرؤية، أنه يرى رؤيا، يرى مناما حلما. ومن علاماته سقوط حستي السمع والبصر، لأن الإنسان في أول النوم ممكن يكون يعني مدرك للأشياء التي تحدث حوله، يسمع، لكن بعد ما يستغرق في النوم تسقط حسة السمع. فالنوم المستغرق على غير هيئة المتمكن، ده الضابط الثاني، هو الناقض على غير هيئة المتمكن. هل كل نوم ينقض الوضوء؟ لا، النوم الذي يغلب فيه الإنسان على عقله ويكون فيه الإنسان على غير هيئة المتمكن. ما هي هيئة المتمكن؟ هي أن يلصق، أي يمكن الإنسان مقعدته من مكان جلوسه. فلو نام على هذه الهيئة حتى لو كان نوما مستغرقا لا ينتقض وضوءه. لما؟ لأنه لا يخرج منه شيء على هذه الهيئة إلا أن يشعر به، واضح؟ والدليل على استثناء هذه الهيئة ما صح عن أنس أنه قال رضي الله عنه وأرضاه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء وهم جلوس ينتظرونها، تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. تخفق رؤوسهم يعني بيناموا، والإنسان النائم لا تخفق رأسه إلا إذا كان جالس، مش كده؟ لأن هو لو كان مستلقي أو مضجع لا تخفق رأسه، فوصفه لهم بأنها تخفق رؤوسهم يدل على أنهم كانوا جلوس. والجلسة التي يظن أن الإنسان لا يخرج منه شيء فيها إلا شعر به وهو نائم، هو أن يجلس ممكنا مقعدته. أما إذا كان غير ممكن فلا يؤمن، يعني لا يأمن الحدث، وبالتالي يجب عليه أن يتوضأ للأدلة التي ذكرناها، واضح؟ استثنى العلماء من النوم الناقض إذا نام الإنسان ولو نوما مستغرقا لكنه ممكن مقعدته من الأرض. وقوله من الأرض على الغالب، ممكن مقعدته من الأرض، هذا إيه على الغالب؟ لو كان ممكن مقعدته من الكرسي مثلا الذي يجلس عليه، ها؟ هو الحكم. قال: والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض. زوال العقل بسكر أو مرض، انعقد الإجماع على أن زوال العقل بالجنون أو الإغماء ينقض الوضوء، هذا إجماع. انعقد الإجماع على أن زوال العقل بالجنون أو الإغماء ينقض الوضوء، لأن الإنسان في هذه الحالة غير متمكن في نفسه بدرجة أكبر من النائم، فهو مغلوب على عقله أكثر من النائم. وقد قلنا أن النوم ينقض أو هو مظنة الحدث، فبالأولى الجنون والإغماء. الجنون والإغماء، النائم مختلف عن المغمى عليه. النائم إذا يعني أيقظه أحد يستيقظ، إذا نبه ينتبه، أما المغمى عليه فيعني ذاهب العقل بالكلي، فهذا أولى من النائم بأن ينتقد انتقض وضوءه أو طهارته الصغرى بالجنون أو الإغماء. إذن هذا إجماع. وقاس عليه العلماء السكر، قاس عليه العلماء السكر، لأن السكران مغلوب على عقله، جزاكم الله خيرا، السكران مغلوب على عقله. لكن العلماء لما تكلموا في السكر قالوا المقصود بالسكر هو السكر الذي يغلب فيه الإنسان على عقله، لا أول السكر الذي يسمى النشوة. أول السكر اسمه إيه؟ النشوة. لكن هذا لا ينقض الوضوء. السكر الذي ينقض الوضوء، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، الذي لا يبقى معه شعور، هذا هو الذي ينقض الوضوء. لأن الله سبحانه وتعالى في مرحلة من مراحل تحريم، أو من مراحل يعني قبل تحريم الخمر نهائيا، قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى قد يكون الإنسان سكران ويعلم ما يقول، وهذا هو المقصود بحالة النشوة، وهي قبل السكر الكامل. أما السكر الكامل الذي يسقط معه الشعور، يسقط معه العقل، فهذا هو الذي ينقض الوضوء. وسواء كان السكر بمباح أو بغير مباح، لأن قد يسكر الإنسان بغير مباح وهو الخمر، وقد يسكر بمباح وهو الدواء المسكر الذي جاز له أن يتداوى به، صحيح أم لا؟ ففي الحالتين ينتقد وضوءه. قال ولمس الرجل المرأة الأجنبية بغير حائل. الدليل على، أو نقول أولا لمس الرجل المرأة الأجنبية، هذا ينتقد به اللامس والملموس، اللامس والملموس. والمقصود بالمرأة الأجنبية كل امرأة عدا المحارم، كل امرأة عدا المحارم، كل امرأة تحل له، ويدخل في ذلك الزوجة. الزوجة في المسألة دي اسمها أجنبية، واضح؟ خلي بالك، احنا بنقول لا يحل لك أن تختلي بأجنبية، لا يحل لك أن تسافر بأجنبية، لا يحل لك أن تنظر إلى أجنبية، أن تلمس أجنبية. المقصود هنا بالأجنبية في كل اللي أنا قلته ده غير المحارم وغير الزوجة، إنما في هذه المسألة المقصود بالأجنبية كل من تحل لك بما فيه من الزوجة. يبقى الذي لا ينتقد الوضوء به هو لمس المحارم فقط، الأم، الأخت، الخالة، العمة. الزوجة في هذه المسألة أجنبية. قال الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، والمقصود النساء الذين يكون لمسهم مظنة الشهوة، مظنة تحريك الشهوة. وهذا موجود في من؟ في كل امرأة غير المحارم، ومنهن الزوجة. والذي يدلك على أن الزوجة هنا أجنبية أشياء. أولا قول ابن عمر في موطأ مالك، قال قبلة الرجل لامرأته وجسها بيده ملامسة، فمن قبل امرأته فليتوضأ. قبلة الرجل لامرأته وجسها بيده ملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. يبقى أدخل المرأة الأجنبية، أدخل الزوجة في النساء الأجنبيات، أو لمستم النساء في قول الله سبحانه وتعالى ولمستم النساء. الأمر الثاني أن العلماء الذين ذهبوا إلى أن مس الأجنبية لا ينقض الوضوء، أو مس النساء عامة محارم أو أجنبيات لا ينقض الوضوء، استدلوا بأحاديث هي كلها مس من النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، قبل عائشة ثم خرج إلى الصلاة في سنن أبي داود. حديث في صحيح مسلم أن عائشة كانت معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم نائمة وهو يصلي، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها. فاستدلوا بهذه الأحاديث على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهي كلها أحاديث إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمس فيها زوجته. يبقى إذن المقصود بالأجنبية هنا كل امرأة عدا المحارم بما فيهم بما فيهن المرأة الزوجة. قال ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، أما لو كان بحائل فلا ينقض. ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس فرج الآدمي بباطن الكف. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، وقال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، حديث بصرة بنت صفوان. وهناك رواية في مسند الإمام أحمد وهي رواية مهمة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وفي رواية أيضا عند أحمد أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. يبقى هذا أولا حكم يعم الرجال والنساء. ثانيا الحديث الذي ذكرناه في مسند الإمام أحمد جاءت فيه بعض الألفاظ المهمة جدا. أولا قال من أفضى بيده إلى ذكره، والإفضاء يكون بباطن الكف كما قال الإمام الشافعي، الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، ولذلك يقال أفضى الرجل عليك السلام بيده إلى الأرض أو بكفه إلى الأرض. ولذلك قال الشافعي في اللمس الناقد أن يكون بباطن الكف، أما بغير ذلك فلا ينقض. باطن الكف هو الراحة وباطن الأصابع، فإذا لمس بظهر اليد أو الأصابع أو رأس الإصبع فلا ينقض، واضح؟ لابد أن يكون بباطن الكف، هذا أولا. ثانيا قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، يبقى هنا بيّن أن اللمس الناقد الذي لا يكون فيه بين يد الإنسان كف الإنسان وبين فرجه حائل، فإن كان هناك حائل فإنما هو بضعة منك، وعلى ذلك حمل حديث إنما هو بضعة منك، لأن سياق الحديث الرجل يمس فرجه وهو يصلي فقال إنما هو بضعة منك. الظاهر أن الإنسان لا يمس فرجه وهو يصلي إلا إذا كان هناك حائل، إنه هو ساتر عورته أصلا، واضح؟ فالحديث هنا قال أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر. الأمر الثالث في هذه الرواية قال فقد وجب عليه الوضوء، فصرح هنا بصيغة أو بلفظ الإيجاب الذي هو من أهم معانيه الشرعية الفرضية. من مس فرج قال ومس فرج الأدمي بباطن الكف من مس فرجه فليتوضأ، وبالأولى فرج غيره، وفي رواية من مس فرجا فليتوضأ، وهذا العموم يدخل فيه حتى فرج الطفل، يعني الأمة التي تعتني بطفلها لو مست فرجه فعليها الوضوء. والبعض يقول هذه مشقة وهذا أمر يعفى فيه عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن النساء لمشقة الاحتراز، لأن هذا أمر يتكرر مع المرأة أثناء اليوم أكثر من مرة، وهذا فقه عجيب ما شفتش أعجب من كده. أيهما أشق على الإنسان وأكثر تكررا، الحدث البول والغائط والريح ومس زوجته، ولا مس فرج الطفل؟ هي هتغير له كم مرة في اليوم يعني؟ فيعني إذا كنت أنت تدين الله بأن مس الفرج ينقض الوضوء، وأن الحديث جاء بنص عام من مس فرجا، وهذا لفظ عام، فرج إيه؟ الرجل والمرأة، الإنسان وغيره، يعني الإنسان نفسه وغيره من الناس، ها؟ الكبير والصغير، لفظ عام من مس فرجا، هذا لفظ عام. يبقى لا يجوز لك أن تستثني الطفل هنا للمشقة، لأن المشقة هنا غير معتبرة، لأن الشرع لم يعتبر ما هو أكثر مشقة، صح؟ زي لمس المرأة الأجنبية، زي الريح، لم يعتبره الشرع بالرغم أنه متكرر أكثر بكثير من مسألة مس فرج الطفل، بس على انه لا يلزم ان هي تمس فرجه في كل مره. ها، مظنة الشهوه اصلا منتفيه خالص. مظنة الشهوه دي انت جبتها منين؟ تفقها، مش كده؟ ومظنة الشهوة دي تكاد تكون منتفية في مس الإنسان فرج نفسه، صح ولا لا؟ حديث عام، أعم من أن نقول بشهوة أو بغير شهوة. قال: ومس حلقات دبره على الجديد. ألحقوا حلقة الدبر لأنها أحد الفرجين بالقبل، مس حلقة دبره على الجديد. يعني الجديد، الإمام الشافعي رحمه الله له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. المذهب القديم الذي وضعه بالعراق، وهذا المذهب يطلق عليه بالقديم، رجع الشافعي عنه حين جاء مصر وضع مذهبه الجديد. السبب في ذلك تغير اجتهاد الشافعي في الأصول والفروع، مش اختلاف العوائد والتقاليد كما يقول البعض. هذا كلام لم يقله الشافعية، الشافعية لم يذكروا هذا السبب كسبب لاختلاف مذهب الشافعي الجديد عن القديم، إنما ذكروا اختلاف اجتهاد الشافعي، اختلاف العوائد والتقاليد لا يترتب عليه اختلاف قول العالم، إنما يترتب عليه اختلاف الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان. إنما الأقوال والأحكام الثابتة التي لا تتغير باختلاف الزمان والمكان فلا تختلف. واضح؟ يعني مثلا مسألة الموالاة في الوضوء في القديم واجبة، في الجديد سنة، دي مالها ومال اختلاف العادات والتقاليد؟ فالذي يختلف باختلاف العادات والتقاليد الايه؟ الفتاوى التي تتعلق بالزمان والمكان، انما الاحكام التي لا تتعلق بالزمان والمكان هذه لا تختلف. الامر الثاني، مذهب الشافعي في الجديد اختلف اصوليا، يعني هناك ادله كان يقول بها في القديم كقول الصحابي، في الجديد تغير فيها اجتهاده وراى ان قول الصحابي ليس بحجه. يبقى اذن من البديهي ان كل الاحكام التي بناها الشافعي رحمه الله على حجيه قول الصحابي يرجع عنها، مش كده؟ يعني اختلاف مذهبه الجديد ناتج عن اختلاف اجتهاده أصوليا وفرعيا، مش مجرد اختلاف العوائد والتقاليد. الأمر الثاني، أن الفارق بين أهل العراق وبين أهل مصر في هذا الوقت لم يكن بهذا الاتساع. الأمر الأهم من ذلك أن المذهب القديم لو كان الشافعي لما جه في مصر غيره أو غير يعني كثير منه من باب اختلاف العوائد والتقاليد، كان هيقول لأصحابه في العراق ابقوا أنتم على مذهبي القديم وأهل مصر أنتم تختصون بإيه؟ بهذه الأقوال الجديدة. لكنه منع من رواية مذهبي القديم كل أصحابه، وقال: لا أجعل أحدا في حل من رواية مذهبي القديم ونسبته إليه. فلو كان المذهب القديم ده بالنسبة له هو ملائم لأهل العراق والمذهب الجديد ملائم لأهل مصر، كان قال لأصحابه في العراق أنتم على القديم وقال للمصريين أنتم على، وهذا لم يحدث. واضح؟ فالغاية الشافعي له في مسائل كثيرة قولان: قديم وجديد. المقصود بالجديد الذي وضعه في مصر، والشافعية يعتمدون الجديد إلا في بعض المسائل فيعتمدون فيها القديم دون نسبته إلى الشافعي، ولكن يقولون هذا هو المترجح من ناحية الدليل. لما رأوا أن المذهب القديم هو الأقرب للدليل أو أنه هو الأقرب للقواعد والأصول اختاروه وطرحوا المذهب الجديد للشافعي. وهذا رد على من يقول أن يعني أصحاب الأئمة وأتباع المذاهب يتبعون إمامهم في كل ما يقول دون اعتبار الدليل. وإن كان بعض الشافعية يرى أن كل الأقوال التي رجح الشافعية فيها القول القديم للشافعي هي في الأصل موجودة في المذهب الجديد للشافعي ونص عليها في مواضع، وهذه مسألة أخرى. هو زاد اجتهاد يعني للشافعي؟ طبعا تغير اجتهاده، هذا أولا. ثانيا، مسألة ازداد علما لما جه مصر، احنا نقول ازداد علما لما جه مصر وازداد علما لما تقدم به العمر والسنون والأيام. البعض بينتقد على الشافعي انه له قولين، قول قديم وقول جديد، ويقول لما هو غير أقواله من القديم إلى الجديد كان ذلك دليلا على عدم رسوخه في العلم، لأنه كان راسخ في العلم ما يتركش أقواله الأولى، وهذا كلام من لا يفقه ولا يعرف العلم وأهله، لأن هذا عند العلماء من أمارات الإتقان والزياد في العلم. طالب العلم أو العالم أو الفقيه الذي يثبت على أقوال واحدة من أول ما يبدأ لغاية ما ينتهي، هذا راجل كما قلت لكم من قبل عايش على الذكريات. يعني إيه عايش على الذكريات؟ هو ذاكر شوية كده في الأول وبعد كده توقف. إنما العالم الذي لا يتوقف عن الطلب، كل يوم بيطلع على جديد، والعلم لا ينتهي، بحر يعني لا ساحل له، فكل يوم بيطلع على أدلة جديدة وعلى أقوال جديدة للعلماء في المسائل، وعلى وعلى فهم جديد للأدلة. فمن الطبيعي جدا أن يرجع عن بعض أقواله، ولذلك تجد هذا الأمر عند كل الأئمة، ليس الشافعي فقط. الإمام أحمد له في المسألة الواحدة أكثر من رواية، أبو حنيفة كذلك، مالك له أقوال في المسائل. هذه مسألة لم يختص بها الشافعي ولا غيره، هذه مسألة تجدوها عند العلماء الراسخين جميعا، أنهم قد يقولون أقوالا ثم يرجعون عنها. بل الشافعي في الجديد في بعض المسائل له أكثر من قول في الجديد، يقول القول وارجع عنه. أبو حنيفة نفسه قال ذلك، قال إن نقول القول ثم نرجع عنه، مش قال كده أبو حنيفة؟ فمن جاءنا بخير من هذا قبلناه، من جاءنا بخير من أقوالنا هذه أو فقها للدليل وأقربها للحق قبلناه. العلماء ليسوا معصومين. قال ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد. قال فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء. بعدما انتهى من نواقض الوضوء هيبدأ يتكلم عن الغسل وأحكامه، وابتدأ بالكلام على ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل، فقال ستة أشياء. الغسل سيلان الماء على الشيء، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح سيلان الماء على جميع البدن بالنية في غير غسل الميت بشرائط مخصوصة. سيلان الماء على جميع البدن بالنية في غير غسل الميت بشرائط مخصوصة. وينطق الغسل والغسل بفتح الغين، والغسل أفصح، الغسل بالفتح أفصح، والغسل بالضم هو المشهور عند الفقهاء. سيلان الماء على جميع البدن بالنية في غير غسل الميت فلا يشترط فيها النية بشرائط مخصوصة ستأتي. قال الذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، توجب الغسل عند الرجال وعند النساء على السواء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. التقاء الختانين وإنزال المني يمكن أن يعني نجمعهما في لفظ الجنابة، فالمقصود التقاء الختانين، بالتقاء الختانين إدخال فرج الرجل في فرج المرأة، أو لنكون أدق إدخال حشفة الذكر في فرج المرأة، تغييب حشفة الذكر في فرج المرأة. وإنزال المني أي بروز المني عند الرجل أو المرأة، والمقصود أن الذي يوجب الغسل، الذي يوجب الغسل الإنزال ولو بلا إدخال أو الإدخال ولو بلا إنزال، الإنزال ولو بلا إدخال والإدخال ولو بلا إنزال، فكل واحد منهما موجب للغسل على الاستقلال. الدليل على أن الإدخال يوجب الغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع فخذا يعني فخذيها وساقيها، شعب المرأة الأربع يعني الفخذين والساقين، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. في رواية في مسلم وإن لم ينزل، في رواية في مسلم وإن لم ينزل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم وسئلت عائشة عن الرجل يأتي امرأته فيكسل، الرجل يصيب أهله فيكسل، يكسل يعني لا ينزل. فقال صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. في رواية قال أفعله أو إني لأفعل ذلك أنا وهذه يعني عائشة ثم نغتسل. فهذه كلها أدلة على أن مجرد الإدخال موجب للغسل وإن لم ينزل. وخص العلماء وحددوا الإدخال بتغييب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. ومن الأحاديث الأخرى الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والتقاء الختانين معناه تغييب الحشفة، لأن الالتقاء هنا بمعنى المحاذاة لا بمعنى الملامسة. في رواية قال إذا جاوز الختان الايه الختان، أو قال إذا التقى الختانان. يعني إيه التقاء الختانين؟ يعني محاذاة الختان للختان، والختان موضع الختن. موضع الختن من الرجل لا يمس موضع الختن من المرأة أثناء الجماع، وإنما يحاذيه يعني يكون موازيا له، لأن ختان المرأة أعلى من ختان الرجل، واضح؟ فإذا أدخل الرجل الحشفة، إذا أدخل هذا القدر من ذكره الحشفة، يكون موضع الختان عند الرجل موازي لموضع الختان عند المرأة. وهذا هو معنى إذا التقى الختانان. ليه؟ لأن العرب يقولون على تحاذي الأشياء لقاء، يقولون التقى الفارسان، يعني إيه؟ تحاذيا، التقى الفارسان، دخلوا في بعض، هم بيجروا كده اصطدموا، المفهوم إيش؟ تحاذيا، واضح؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان يعني تحاذى الختان مع الختان، وهذا لا يحدث إلا بتغييب الحشفة. وفي رواية ابن ماجة على ما فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة. والحشفة هذه إذا لم يغيب الحشفة كاملة لا يجب الغسل. تغييب الحشفة عند الفقهاء يناط به كثير جدا من الأحكام. السيوطي عدها على ما أذكر في الأشباه النظائر 74 حكم، منها مسألة إيه؟ الزنا، ثبوت الزنا الذي يوجب الحد، تغييب الحشفة، فإن كان أقل من ذلك لا يوجب الحد، ثبوت المهر، ثبوت الدخول عند الشافعي، واضح؟ إيجاب الغسل، انتفاء حكم العنة، أحكام كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأنه أملك لإربه، ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده في الصوم، ده بالنسبة للتقاء الختاني. يعني إيه؟ لا ده في القبلة، عدم تغييب الحشف. أنت بتتكلم في إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة لما سئلت عائشة عن قبلة الصائم قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. دي مسألة تانية، إنما احنا بنتكلم الآن الرجل إذا جامع امرأته ثم أولج ولم يغيب الحشفة كاملة، متخيل ده ولا مش متخيل؟ هل يجب عليه الغسل ولا لا؟ لا يجب عليه الغسل، إنما يجب الغسل بتغييب الحشفة كاملة، واضح؟ وإن لم ينزل. قد يكسل الإنسان لا ينزل، وهذا يحدث مش مسألة بقى ملك الإراب، لا، ده هذه مسألة قد تحدث مع الإنسان لعلة أو لكثرة جماع أو غيره، وهذا دليل على الفحولة، واضح؟ فقد يجامع الإنسان ويكسل، يعني لا ينزل، فإن جامع ولم ينزل فعليه الغسل إذا غيب الحشف. الحالة الثانية إنزال المني، أي بروز المني على رأس الذكر عند الرجل، أو بروز المني على الموضع الذي يبدو من فرج المرأة إذا قعدت لقضاء حاجتها، واضح؟ موضع يعرفه النساء، فهذا دليل، هذا أيضا من موجبات الغسل، سواء كان الإنسان مجامعا أو محتلما أو غير ذلك. يبقى نزول المني ولو بغير إدخال ولو بغير جماع موجب مستقل للغسل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة قالت هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إنما ماء الاغتسال من ماء الفرج من المني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد بللا فقال لا يغتسل، ليس عليه غسل، وسئل عن الرجل يجد البلل، يعني يجد المنية في ثيابه بعدما يستيقظ يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال عليه الغسل. فسألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت والمرأة كذلك؟ قال إنما النساء شقائق الرجال، يعني يلتزمون بالأحكام التي يلتزم بها الرجال ما لم يفرق الشرع، ما لم يدل الشرع على التفرقة بالدليل. إنما النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام، واضح؟ فهذه الأدلة دلت على أن خروج الماء، خروج المني وحده موجب للغسل، إنما الماء من الماء. والمني السائل المعروف من صفاته أنه يخرج متدفقا بلذة، ويعقب خروجه انكسار الشهوة، يعقب خروجه انكسار الشهوة، وهو ماء أبيض ثخين له رائحة كرائحة العجين إذا كان رطبا، ورائحة البيض إذا كان جافا، وهو الذي يكون منه الولد. وأما المذي فهو الماء الشفاف ليس أبيضا، الشفاف الرقيق ليس ثخينا، الذي يخرج عند التفكر في الشهوة أو عند مقدمات الجماع المداعبة، مذي بالذال، وهذا منه الوضوء، يغسل الإنسان ذكره في رواية مذاكيره ويتوضأ وليس عليه اغتسال. المذي الماء الشفاف، الماء الشفاف ليس أبيضا، الماء الشفاف الرقيق الذي يخرج عند التفكر في الشهوة أو عند مقدمات الجماع، يغسل الإنسان منه ذكره ويتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، في رواية اغسل مذاكيرك، يعني الذكر والخصيتين. وأما الودي، الودي بالدال، فهو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج عقب البول أحيانا أو عند حمل شيء ثقيل، وهذا يخرج بلا شهوة، لا علاقة له بالشهوة، إنما يخرج أحيانا عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، وهذا أيضا منه غسل الذكر والوضوء. ممكن يصل عند البعض إلى حالة مرضية، لكن هو نفسه ليس حالة مرضية، قد يخرج من الإنسان الطبيعي أحيانا لكن ليس مرضا، يعني فيما أعلم الله تعالى أعلم. قال وإنزال المني والموت كل هذه الأشياء نجسة ما عدا المني. الودي نجس والمذي نجس والمني طاهر على الصحيح. المني طاهر على الصحيح كما سيأتي. قال الموت. الموت أيضا من الموجبات التي يشترك فيها الرجال والنساء. والدليل على أن الموت يوجب الاغتسال أو الغسل أو تغسيل الميت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. الرجل الذي مات محرما قال: اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: اغسلوه بماء وسدر. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على بنته حين توفيت فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إذا رأيتنا ذلك، اغسلنها ثلاثا، فأمر بتغسيلها. فالموت أيضا من الموجبات للغسل، لكن تغسيل الميت ليس لرفع الحدث وإنما هو للتكريم والتنظيف. وأما تغسيل أما الغسل من الجنابة فهو غسل لإيه؟ لرفع الحدث. ولذلك يشترط في تغسيل في الغسل من الجنابة ومن الحيض النية، ولا يشترط ذلك في تغسيل الميت لأنه تنظيف وتكريم ليس رفعا للحدث، مجرد تنظيف وتكريم. قال: وثلاثة الموت، كل موت للآدمي يوجب تغسيله عدا الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا كما سيأتي على تفصيل فيه. الشهيد في معركة المشركين. أما أنواع الشهداء الآخرين الذين ذكرهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كالمبطون وغيره فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، إنما الشهيد الذي لا يغسل هو الشهيد في معركة المشركين. قبل موته بفترة يعني قصيرة كان مغتسل مثلا، يغسل أيضا يغسل. نعم، حتى العلماء اختلفوا في مسألة الغريق هل يغسل ولا لا، سيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الجنائز. الغريق مغسول بماء البحر، ربنا عافينا وإياكم، ولذلك اختلف العلماء هل يغسل أم لا. قال: ثلاثة تختص بها النساء. هذه أشياء موجبات للغسل عند النساء فقط، وهي الحيض. سيأتي الكلام على الشهيد والسقط إن شاء الله تعالى في الجنائز. الحيض والنفاس والولادة. الحيض والنفاس والولادة. الدليل على أن الحائض تغتسل قول الله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت انتهت فاغتسلي وصلي. والنفاس قياسا على الحيض وبالإجماع. والولادة وإن كانت جافة. يعني إيه ولادة جافة؟ يعني لم ينزل معها ولا بعدها دم، فهذه أيضا موجبة للاغتسال عند الشافعية. اختلفوا في العلة التي يجب من أجلها الاغتسال بالنسبة للولادة، فقال بعضهم: العلة هي نزول ما يوجب الغسل وهو الدم، وإن كان قليلا. قالوا: حتى لو كانت الولادة جافة لابد من نزول دم وإن كان قليلا، وبالتالي يجب عليها الاغتسال. والآخرون قالوا: العلة هي نزول الولد المنعقد من المني، لأن الولد أصلا منعقد من إيه؟ من مني الرجل ومني المرأة، وبالتالي يجب عليها الاغتسال وإن كانت الولادة جافة. فجعلوا الولادة من الأشياء الموجبة للغسل استقلالا. قال: والولادة. قال: فصل. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. هيتكلم هنا عن فرائض الغسل يعني واجبات الغسل يعني أركان الغسل. والفرض في اللغة والتقدير في الاصطلاح فعيدك الفرض إيه؟ ما هو الفرض في الاصطلاح؟ ما اسمك؟ أحمد إيه؟ أحمد محمد فايز. أحمد فايز الخلف بهاء الدين. الفرض ما هو؟ الشيء المفروض علينا الفرض ربنا عز وجل علينا. أحسنت جزاك الله خير. بس يعني إيه برضو الفرض؟ الفرض هو الشيء المفروض، هذا يلزم منه الدور. ما هو الشيء المفروض؟ الفرض. فما هو الفرض؟ الذي فرضه الله جل وعلا. فما معنى فرضه الله جل وعلا؟ يبقى لا تعرف الأشياء بذاتها، لا نقول الواجب الذي أوجبه الله، الفرض الذي فرضه الله. طب يعني فرضه؟ احنا عايزين نعرف الفرض يعني. ما أمر الله عز وجل به أو النبي صلى الله عليه وسلم من تركه يأتم. جميل. ما أمر به الشرع على وجه الإلزام يجب علينا أن نفعله. خدت المذكرة ولا لا؟ المذكرة بتاعت مصطلحات الفقهية العامة. هزعل، ما ينفعش ندرس الفقه يا جماعة احنا مش عارفين يعني ايه فرض وعن ايه مستحب وعن ايه حرام. هو احنا ليه عملنا المقدمة دي يا شيخ؟ ليه؟ مش عشان نبقى فاهمين ده موضوع، لا يعني الفهم هذه مرتبة، في مرتبة قبلها ان مصطلحات الفن البدائية الاساسية لازم تكون عارفها. يعني هل يتخيل انك تدخل تدرس كلية هندسة وانت متعرفش الزاوية القايمة كم درجة؟ ما تعرفش يعني المسطرة حرف التي مثلا؟ ها؟ ما ينفعش، ده دي اساسيات مش كده؟ فالاحكام التكليفية والاحكام الوضعية تعريفاتها لازم تكون حاضرة في ذهنك زي اسمك. يعني ايه الفرض؟ ما امر به الشرع على وجه الالزام، حكمه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه يعني يستحق، قد يعاقب وقد لا يعاقب، لكن يصح ان احنا نقول يعاقب من جهة النوع، اما العين فقد يعاقب وقد لا يعاقب. خلاص. فرائض الغسل ثلاثة اشياء: النية، وقلنا النية يعني القصد، قصد الشيء قصد القلب، قصد الشيء مقترنا بفعله قصد القلب. وقلنا النية وتكلم عنها من سبعة أوجه: ها، حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط ومقصود. حسن. حقيقة النية قصد القلب، حكمها ما دليل وجوبها؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا دليل وجوبها، دليل وجوبها. ها، حقيقة، حكم، محل، محلها القلب. يجوز التلفظ بها ولا لا يجوز؟ عند الشافعية والحنابلة يستحب، وعند المالكية خلاف الأولى، وقال بعضهم يباح، وكذا عند الحنفية اختلفوا هل هي مباحة أم خلاف الأولى، وقال بعضهم بكراهتها وبعضهم ببدعيتها. والصحيح أنها بدعة، واضح راجح أنها بدعة. طيب، حقيقة، حكم، محل وزمن. زمن النية أول الواجبات، زمن النية في الوضوء عند غسل الوجه لأنه أول الواجبات، إذا نوى قبل ذلك يؤجر على السنن، إذا لم ينوي قبل ذلك يؤجر على السنن. وهل يجب على الإنسان استحابها إلى آخر الطهارة أو إلى آخر العبادة؟ يكفي إيش؟ انسحابها على على على باقي العبادة، ولا يجب عليه استحابها عند كل فعل وكل جزء من أجزاء العبادة. فكذلك النية في الغسل يجب عليه أن يستحضر النية عند أول الواجبات، وأول الواجبات في الغسل هي عند أول مغسول في البدن، عند أول جزء هتغسله، عند أول غسل البدن، أول عضو من أعضاء البدن ستغسله. يجب عليك أن تستحضر النية لتعم النية كل البدن. كيفية النية، قلنا في الوضوء يجزئ أن تنوي رفع الحدث، ويجزئ أن تنوي استباحة الصلاة، ويجزئ أن تنوي رفع الحدث واستباحة الصلاة مع بعض، ويجزئ أن تنوي الوضوء، وكذلك هنا يجزئ أن تنوي الغسل. رفع الجنابة أو رفع حدث الحيض أو الجنابة، واضح؟ أو الاستباحة، النية. ثانيا إزالة النجاسة إن كانت على بدنه. النجاسة هي جرم مستقذر إذا قام بالبدن أو الثوب أو المكان يمنع من صحة الصلاة. يقول هنا إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، أي إذا كان على بدنه نجاسة قبل الاغتسال يجب عليه قبل أن يغتسل أن يزيل هذه النجاسة. والكلام ده معناه أنه هو لو هو بيغتسل ابتدأ الغسل ونوى الاغتسال وعلى بدنه نجاسة لا يصح الاغتسال، فيقطع الاغتسال ويزيلها ثم يستأنف الاغتسال. يستأنف يعني إيه؟ يبدأ من البداية، واضح؟ وهذا قول الرافعي رحمه الله. والمعتمد عند الشافعية وهو الذي رجحه الناوي خلاف ما في المتن، فإزالة النجاسة لا تشترط قبل الاغتسال، وإنما يجزئ أن يزيلها مع الاغتسال بغسلة واحدة. يعني لو على بدن نجاسة لا يجب عليه أن يزيلها قبل الغسل، وإنما يجزئ أن يبتدئ الاغتسال وينوي الغسل وبعدين هو بيغسل بدنه يزيل النجاسة دي بغسلة واحدة، تأتي على النجاسة يعني تزيلها وتغسل ما تحتها، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا تحيل النجاسة الماء عن البدن. الشرط الثاني ألا تكون نجاسة مغلظة، وهي النجاسة التي تستلزم التسبيع 7 مرات إحداهن بالتراب. النجاسات العادية لو على بدن نجاسة عادية يجزئ أن يغتسل وينوي الاغتسال قبل أن يزيلها، وبعدين لما يجي على الموضع اللي فيه النجاسة يزيلها بإيه؟ مع الغسل، يزيلها مع الغسل، يزيلها ويغسل ما تحتها مع الغسل، وهذا هو المعتمد. قال وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. إيصال الماء إلى جميع الشعر، وعلى قول الرافعي رحمه الله يجب عليه أن يزيل النجاسة وبعدين يعمل غسلة خاصة للنجاسة. يعني لو كان غسل جزء من بدنه نصف البدن يوقف الاغتسال يزيل النجاسة ولا يجب عليه أن يستأنف، هذا هو مني، لأن المولاة ليست شرطا، لا يجب عليه أن يستأنف، لكن يجب عليه أن يفرد النجاسة بإيه؟ بغسلة. أما عند النووي فيكفيه غسلة واحدة تأتي على النجاسة وتغسل ما تحتها، وألا تكون مغلظة وألا تكون حائلا بين الماء وبين البدن. قال وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. خلاها غير الغسل، غير الغسل، لا ليست شرطا، لكن خلاها غير الغسل، يعني غسلة تحتاج إلى غسلة مستقلة. لو أنت لسه ما اغتسلتش تزيلها ابتداء، لو بدأت الغسل توقف الغسل وتزيلها بغسلة إيه؟ مستقلة، وبعدين ترجع تعيد غسل الموضع ده تاني. واضح؟ ده قول الرافعي. أما النووي يقول يكفي غسلة واحدة تأتي على النجاسة وتغسل ما تحتها. خلي بالك المسألة غير متخيلة ليك، لأن أنت لما إحنا لما بنقول غسل الذي يعني الصورة التي تستحضرها أنت صورة الإيه؟ الدش، الماء المنهمر الكتير، غسلة واحدة أي غسلة تانية أي، ما هو مية نزلة هتزيل النجاسة وتغسل الموضع 10 مرات بعدها. لكن إحنا لو تخيلنا أن أنت عندك شط مية كده في إيه؟ في حلاب، يعني إناء كده قدر الذي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قدر حلب الشاة مثلا، شوية مية كده هتقعد تحسبها مش كده؟ هزيل النجاسة بغسلة مستقلة ولا تكفي غسلة للنجاسة وما تحتها؟ ساعتها هتعمل ايه؟ هتاخد بقول النووي. شيخ مغلظ، النجاسة مغلظة دي زي لعاب الكلب فقط. نعم. وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وهذا شرط في صحة الغسل وواجب من واجباته، يجب أن يصل الماء إلى كل البدن وإلى كل الشعر، وأن يتخلل الشعر ويصل إلى ما تحته، ولا يتم الغسل إلا بذلك. والدليل على وجوب تعميم الماء على البدن أو وجوب تعميم البدن بالماء، أولا أن الغسل هو تعميم المغسول بالماء، ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين تدارس الصحابة الغسل قال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض الماء على سائر جسدي فإذا أنا قد طهرت. أما أنا فآخذ ملء كفي فأغسل أو فأصب على رأسي ثم أفيض الماء على سائر جسدي فإذا أنا قد طهرت. وفي البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. حديث ميمونة: يتوضأ ويبقي غسل قدميه لآخر الاغتسال. أما عائشة فقالت: كما يتوضأ للصلاة، بيغسل رجليه كمان قدميه كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. يخلل أصول الشعر يعني يوصل الماء إلى كل البشرة حتى ما تحت الشعر، ثم يصب على رأسه 3 غرفات أو غرف بيديه ثم يفيض الماء على جسده كله. فهذه أدلة بيّن لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم الغسل الذي أمر الله جل وعلا به. وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، فإن كان على البدن حائل وجب عليه أن يزيله كطلاء الأظفار بالنسبة للنساء مثلا أو أي حائل آخر. قال: وسننه 5 أشياء: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. سننه 5 أشياء: التسمية أن يقول بسم الله في أول الوضوء قياسا على في أول الغسل قياسا على الوضوء. ولم يرد دليل نقلي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر التسمية أو يسمي قبل الاغتسال، لكن استدل العلماء على استحباب الغسل قبل استحباب التسمية قبل الغسل بأديد دليل عام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الأثر فيه ما فيه من الكلام على إسناده. وباستحباب بالقياس على استحباب التسمية قبل الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف، ولو صح لقلنا لا وضوء إيه؟ كامل. وقاس العلماء الغسل على الوضوء. قال: التسمية والوضوء قبله، لقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: ثم توضأ كما توضأ للصلاة. ويجوز أن يؤخر قدميه إلى نهاية الغسل، ويجوز أن يغسلهما مع الوضوء. واضح؟ ضعيف. قال: والوضوء قبله الحديث عائشة كما قلنا. وإمرار اليد على الجسد، إمرار اليد على الجسد يعني دلك الجسد أثناء الاغتسال، وهذا الدلك يوجبه الإمام مالك. الإمام مالك يوجب الدلك في الطهارة، فالاستحباب هنا لأمرين: الأمر الأول خروجا من خلاف الإمام مالك، لأن الخروج من الخلاف مستحب. الأمر الثاني لأن هذا أمكن في إيصال الماء إلى كل البدن، الدلك أمكن في إيصال الماء إلى كل البدن، وإن كان الأدلة لم تدل على وجوب الدلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ثم أفيض الماء على سائر جسدي فإذا أنا قد طهرت، ولم يذكر ذلك. والموالاة هذا أيضا من صنع الغسل. والموالاة معناها التتابع، أي متابعة غسل البدن يعني إيه كل جزء بعد الجزء الآخر بدون ما يفرق بفاصل زمني يجف فيه أو يجف معه الجزء المغسول أولا. فيستحب له أن يوالي غسل أجزاء البدن ولا يفرق تفرقة يجف معها المغسول الأول. والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أثناء غسله يغسل شقه الأيمن ثم يغسل الأيسر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التأمل في ترجله وتنعله وطهوره وسائر شأنه. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، هذه سنن الاغتسال. فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلة. هيتكلم الآن عن الأغسال المسنونة بعدما بيّن أن الغسل الواجب هو الغسل الذي يجب على الإنسان بالأحداث التي ذكرها، وهي ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء: التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء: الحيض والنفاس والولادة. الآن يأتي إلى الاغتسالات المسنونة، متى يسن الإنسان يستحب له يندب أن يغتسل. قال الاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة. فغسل الجمعة عند الشافعية وعامة أهل العلم مستحب، خلافا للإمام أحمد في رواية عنه، وفي الرواية الأخرى التي اعتمدها الحنابلة أنه مستحب. الإمام أحمد في رواية قال أنه واجب، ويروى ذلك عن مالك، ولا يعرفه المالكية عن مالك، لا يعرفه المالكية عن مالك. والذي نقله المالكية عن مالك هو استحباب الغسل، بل نقل البعض الإجماع على استحباب غسل الجمعة وعدم وجوبه، إن كان الإجماع فيه نظر، لأن هذه رواية عن أحمد ورويت أيضا عن الحسن البصري. عامة أهل العلم على استحباب غسل الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي الجمعة حديث الجمعة غير من بكر ابتكر. في رواية: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي الجمعة فيدنو من الإمام لا يفرق بين سنة ودنو إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة زيادة ثلاثة أيام. هذا في صحيح مسلم. فهذا دليل على أن من توضأ يوم الجمعة يجزئه الوضوء وله أجر عظيم، مش مجرد أن هو يعني فبها ونعمة. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة زيادة ثلاثة أيام، وزيادة ثلاثة أيام. وحمل هذا الحديث على أنه توضأ واغتسل، لأن في بعض الأحاديث من بكر وابتكر وغسل اغتسل، يعني حمل فيه تعسف، لأن لا يذكر الشيء الأدنى ويغفل عن الواجب. يعني هل يتصور أن الواجب أن يغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بما دون الغسل الذي يأثم معه، فيقول من توضأ يوم الجمعة ثم أتى إلى الإمام فاستمع أو فأنصت ولم يلغوا إلا غفر لهما بين الجمعة والجمعة زيادة ثلاثة أيام ويسكت عن الواجب؟ هذا لا يتخيل. فالحمل على أنه توضأ مع الاغتسال حمل فيه تعسف شديد، مع حديث عمر وعثمان، الأثر بتاع عمر وعثمان المعروف في فاضل ومفضول. بس هذا الحديث دليل على أن الفاضل، على أن المفضول لا يأثم معه الإنسان، مش كده؟ إنما القول بالوجوب يقتضي أن هذا الذي توضأ وأتى إلى الإمام مبكرا وجلس وأنصت ولم يلغ، القول بالوجوب يقتضي أنه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام أنه آثم، صح ولا لا؟ لذلك نقول الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجماهير أن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال والعيدين قياسا على الجمعة، ولأن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يغتسل يوم الفطر. غسل الجمعة عند العلماء أصل في استحباب الاغتسال قبل الاجتماعات العظيمة، لأن مبدأ غسل الجمعة كان كده كما قال ابن عباس. ابن عباس لما قال ألا أخبركم، سأله رجل من العراق هل يجب على الإنسان أن يغتسل يوم الجمعة، يجب فرض عليه؟ فقال ابن عباس لا، وسأخبركم عن مبدأ غسل الجمعة، غسل الجمعة بدأ إزاي. ثم قال إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلبسون الخشن من الثياب الصوف، وكانوا مهنة أنفسهم، ما كانش لسه بقى الفتوحات والثراء، فما فيش عبيد، فالصحابة كانوا بيعملوا إيه في مهنة أنفسهم، بيشتغلوا بنفسهم، واضح، مع لبس الصوف الثياب الخشنة، مع كثرة مع شدة الحرارة في المدينة. قال فكانوا يأتون يوم الجمعة من العوالي، عوالي المدينة، واضح، وكان مسجدهم يومئذ قريب السقف، مسجد السقف بتاعه ما كانش لسه بقى ايه اتوسع المسجد وتعلم، قريب السقف. فاجتمع الناس فثار منهم ريح العرق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم في يومكم هذا، فهذا دليل، وهذا أيضا مروي عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، دليل على أن غسل الجمعة إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ تنظفا، تنظفا. فأخذ العلماء من ذلك أن كل اجتماع للمسلمين يستحب للإنسان فيه أن يتنظف وأن يغتسل، فقاسوا على الجمعة العيدين وكما كان ابن عمر يفعل، وقاسوا عليه الأشياء الأخرى التي ذكرها، الاستسقاء والخسوف والكسوف، لأن هذه أيضا من الصلوات التي يجتمع فيها عدد كبير من المسلمين، ويكون فيها خطبة مش مجرد صلاة وهيمشوا، فهيجتمع الناس وهيطولوا، فأيضا قالوا يستحب للإنسان أن يغتسل لهذه الصلوات قياسا على، قياسا على الجمعة، قياسا على الجمعة. والغسل من غسل الميت، الغسل من غسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهذا الحديث لا يدل على الوجوب، لأن هناك صوارف، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وفي البيهقي أيضا عن ابن عمر مثله إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، حسن هذه الأثار الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. وأيضا من الأدلة أو من القرائن على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، على أن الأمر هنا لا يدل على الوجوب، بقية الحديث ومن حمله فليتوضأ، والعلماء مجمعون على أن من حمل ميتا لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء. وأيضا أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها غسلت أبا بكر الصديق لما مات، ثم سألت الصحابة، هذا مجمع لكبار الصحابة، موت أبو بكر الصديق، فسألت الصحابة هل عليها من غسل وكان يوما باردا، فقالوا ليس عليك غسل. والغسل من ميت، الغسل من غسل الميت لا يجب وإنما يستحب، والكافر إذا أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أمر بعض من أسلم بالاغتسال لكنه سكت عن الأمر بالاغتسال في أغلب الأحوال التي أسلم فيها أناس بين يديه، بل كانت تجيئه القبائل في عام الوفود تسلم بين يديه وتبايعه، ولم يأمرهم بالاغتسال ولم يعلمهم أن الاغتسال واجب على الإنسان إذا أسلم. لكننا نقول إذا كان الإنسان أصاب جنابة في كفره واجب عليه الاغتسال إذا دخل الإسلام. إذا كان أصاب جنابة يعني إيه؟ يعني إذا كان بلغ بالاحتلام أو بلغ بغير الاحتلام لكنه أصاب جنابة في كفره، يبقى الاغتسال هنا إيه؟ واجب. لكن الوجوب هنا مش ليه؟ مش لعلة الإسلام. الوجوب هنا عشان تبقى فاهم، الوجوب ليس لأنه أسلم وإنما لأنه جنب. فلو تخيلنا أن كافرا أسلم قبل أن يصيب جنابة لا يجب عليه الاغتسال. طب دي حالتها إيه دي؟ لو أنه بلغ بغير الإنزال، بلغ بغير الاحتلام، بلغ سن المعين الذي يعني يصير فيه مكلفا ويعتد فيه ببلوغه أو بالإنبات ولم ينزل، يبقى بالغ ولا لا؟ مكلف ولا لا؟ مكلف. ولم يصب جنابه في كفره، إذا أسلم هل نوجب عليه الاغتسال؟ لأن العلة في أمرنا للكافر بالاغتسال كونه جنب، كونه جنب. لو أصاب جنابة في كفره يؤمر بالاغتسال وجوبا، أما غير ذلك فيستحب ولا يجب. لا لا لا، شروط الغسل لا تتوافر مع الكافر لأن النية لا تنعقد منه. شيخنا هو أسلم بالشهادتين، لو هو بقى على جنابة يفضل على جنابة زي ما هو لحد ما يغتسل. اه نعم. إنما المشركون نجس يعني في اعتقادهم وليس نجسا نجاسة مادية حسية، وإلا فالنجاسة الحسية لا يغتسل منها، الاغتسال ده يكون لحدث معنوي إنما يغسل منها. ولو كان المشركون نجسا حسيا لواجب على الإنسان المتزوج من النصرانية أو اليهودية أن يغسل يده كلما مسها، صح؟ احنا عايزين المرتد وين اسلم، احنا عايزين المرتد وين اسلم، المرتد اذا اسلم. نعم. طب هو المرتد دلوقتي يعلم شروطه ها ونعقد النيه، مفيش نيه للكافر، الكافر لا نيه له، لا تصح منه اصلا. من شروط صحه النيه، مش احنا خدنا شروط صحه النيه؟ من شروط صحتها ايه؟ الاسلام. والمجنون والمغمى عليه اذا افاق. قال الشافعي قل أن يجن أحد ولا ينزل، قل أن يجن أحد تصيب نوبة جنون يعني ولا ينزل. الدليل على استحباب الغسل لمن أغمي عليه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرضه الذي مات فيه كان يغشى عليه، فلما أفاق قال هل صلى الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، ثم قام صلى الله عليه وسلم فصب على نفسه الماء ثم أراد أن يقوم فأغشي عليه، فقام فقال ضعوا لي ماء في المخضب صلى الله عليه وسلم، فصب على نفسه اغتسل ثم أراد أن يقوم فغشي عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على استحباب أن يغتسل الإنسان المغمى عليه إذا أفاق والمجنون قياسا عليه. قالوا والغسل عند الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله يعني لتلبيته لإحرامه واغتسل، ولدخول مكة كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إذا قدم مكة يبيت بذي طغى ثم إذا أصبح يغتسل ويدخل مكة، ويحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فهذا دليل على استحباب الاغتسال قبل دخول مكة. ابن عمر كان يفعله ويحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى فعل ابن عمر ورفع هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عنه. وللوقوف بعرفة، وهذا أيضا مروي عن ابن عمر في موطأ الإمام مالك موقوف عليه ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الوقت أو الوقوف بعرفة من الأشياء التي يعني المحافل المهيبة التي يجتمع فيها الكثير من المسلمين، فهو أولى بالقياس على على يوم الجمعة، بل هو أولى من يوم الجمعة باستحباب الاغتسال فيه، وفعله ابن عمر. وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة قياسا، لكن المعتمد في المذهب أنه لا يستحب الاغتسال للمبيت بمزدلفة، لأن المبيت بمزدلفة عقب الوقوف بعرفة، عقب الوقوف بعرفة. ولرمي الجمار الثلاث يبقى في كل يوم من أيام تشريق قبل رمي الجمرات. وللطواف المعتمد أيضا عدم استحباب الغسل قبل الطواف، لأنه اغتسل قبل دخول مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقدم ها أول شيء يفعله إيه؟ يتوضأ ثم يطوف بالبيت كما قالت عائشة، فدل ذلك على اشتراط الوضوء، ولم تقل يغتسل ويطوف بالبيت، قالت يتوضأ ثم يطوف بالبيت. وللسعي ولدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قياسا على دخول مكة. قال والمسح على الخفين جائز بثلاثة شروط، هذه إن شاء الله تعالى نفصل فيها الدرس القادم يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. حد عنده سؤال في الدرس؟